أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. لأشرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحين.